خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. من الأخبار العجيبة التي تؤكد معرفة اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام وجحدهم لنبوته رغم الدلائل الباهرة والأمارات الظاهرة، قصة سيدي يهود بن النضير حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب من ذرية هارون أخي موسى عليهم السلام. فموقع صفية في بيت أبيها حيي زعيم بني النضير مكنها من الاطلاع على خبايا الفكر اليهودي المتعصب. كانت تسمعهم يخبرون العرب من أن نبيا سيبعث قد أضل زمانه، نتبعه فنكون معه ونقتل العرب قتل عاد وإرم، وكانوا يصفونه لهم بصفاته. فلما بعث النبي الخاتم وهاجر إلى المدينة، سمعت صفية بأذنيها ما دار بين أبيها وعمها، ولنستمع إليها لتحدثنا. قالت صفية: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، تقصد أباها حيي بن أخطب سيد من سادات اليهود، وكذا عمها أبو ياسر. فلما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة ونزل قباء في بني عمرو ابن عوف، غدا عليه أبي وعمي مغلسين، أي أنهما توجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وقت مبكر جدا، وقت الغلس آخر الليل قبل أن يبزغ الفجر، ولم يرجع إلا مع غروب الشمس، بمعنى أمضي يوما كاملا وهما يراقبان النبي عليه الصلاة والسلام، أقواله أفعاله تقريراته. خرج كي يشاهد هذا الرجل الذي ظهر في جزيرة العرب ويزعم أنه نبي، ويأتيه نبأ السماء. ما خبر هذا الرجل؟ أصادق أم كاذب؟ ما صفاته؟ ما شمائله؟ تقول صفية: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، أي يمشيان مشية ضعف وفتور، وهذا من شدة التعب والإرهاق، ولعله من شدة الهم والغم الذي لحقهما بعد هذا اليوم الطويل. تقول صفية: فهششت إليهما كما كنت أصنع، أي بششت لهما فرحا بمقدمهما. تكمل صفية بنت حيي نقل هذه الحادثة العجيبة فتقول: فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم، فسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي: أهو هو؟ بمعنى أن محمدا الذي رأيناه اليوم هو نفسه النبي الموعود الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة. قال حيي بن أخطب: نعم هو والله. قال عمي أبو ياسر: تعرفه بنعته وصفته؟ قال حيي: نعم والله. هنا سأل أبو ياسر حيي بن أخطب: قال يا حيي فما في نفسك منه؟ أجاب حيي بن أخطب حبر من أحبار اليهود كبير يهود بني النضير قال عداوته والله ما بقيت أبدا، عداوته والله ما بقيت أبدا، عجب والله، هؤلاء هم اليهود أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. لقد جاء ذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة صريحا، كما جاء ذكر اسم أحمد في الإنجيل. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا الجحود والإنكار. روي أن أبا ياسر بن أخطب لم يوافق أخاه فيما ذهب إليه، فرجع إلى قومه وقال يا قوم أطيعوني، فإن الله قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرون، فاتبعوه ولا تخالفوه. لكن أخوه حيي بن أخطب عارض أخاه وكان في قومه مطاعا، فقال أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدوا أبدا. فقال له أخوه أبو ياسر يا ابن أم يا أخي أطعني في هذا الأمر واعصني فيما شئت لا تهلك. قال حيي لا والله ما أطيعك أبدا. واستحوذ عليه الشيطان وقومه بني النضير اتبعوه على رأيه. أيها الأحبة، اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البغض، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من أبناء جنسهم حتى يسكن جأش عصبيتهم الجنسية التي كانت تسيطر على نفسياتهم وعقليتهم. فهل يستغرب أحد بعد ذلك أن تفارق السيدة صفية بنت حيي دين قومها لتلحق في أجواء الدين الجديد؟ رأت صفية بنت حيي رؤيا في المنام قبل إسلامها وهي على يهوديتها أن قمرا وقع في حجرها، قمر وقع في حجرها، رؤيا جميلة رائعة. فذكرت تلك الرؤيا لزوجها اليهودي وقيل لأبيها، وكان يجيد فهم وتفسير الرؤى، فلما سمع هذه الرؤيا لطمها لطمة على وجهها وقال إنك لتمدين عنقك إلى أن تكوني زوجا لملك العرب. أبشركم يا أحبة أن هذه الرؤيا تحققت. قتل زوجها كنانة ابن الربيع يوم خيبر، وأخذت صفية مع الأسرى، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين الإسلام والبقاء على دينها، فاختارت صفية الإسلام وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فكان حبيبي عليه الصلاة والسلام هو القمر الذي سقط في حجرها. عاد النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر ومعه السيدة الصفية بنت حيي ابن أخطب، أنزلها في بيت من بيوت حارثة ابن النعمان، فسمع بجمالها نساء الأنصار، فجئنا ينظرن إليها، وجاءت عائشة منتقبة حتى دخلت عليها لتراها، فعرفها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرجت خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أثرها، فقال لها كيف رأيتها يا عائشة؟ قالت عائشة رأيت يهودية. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولي هذا يا عائشة، إنها أسلمت وحسن إسلامها. رضي الله عنها وأرضاها. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادة الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال